قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن بكر قال أخبرنا محمد بن الحسن بن حسين محمد بن الحسين قال أخبرنا العباس بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن داود قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول عن شعبة قال رآني الأعمش وأنا أحدث قوما فقال ويحك يا شعبة تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير يعني كأنه يحدث ضلالا وما أظن ذلك يحصل من شعبة ولهذا كل إسناد صحيح فلا يصلح هذا أن يطلق على غير الضلال لا على عوام ولا على صغار ولكن هذا ممكن يطلق على الضلال ولعله رآه يحدث من هو يراه أنه من الضلال. قال أخبرنا هارون بن موسى قال أخبرنا إسماعيل بن القاسم قال أنشدنا محمد النحوي قال أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد قال أنشدنا عمرو بن بحر قال أبو محمد والشعر لصالح بن عبد القدوس وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم متى ينتهي عن شيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندم. ولصالح بن عبد القدوس أيضا من شعره الذي ذكرنا منه بعضه في هذا الكتاب في مواضعه لا تؤتين العلم إلا امرأ يعين باللب على درسه يعني يتفهم لا تؤتين العلم إلا امرأ يعين باللب على درسه أي على درس العلم وتفهم العلم. وهذا الباب فيه اهتمام بالتفهم العلم والعناية بوضعه عند أهله. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح قال حدثني أبو فروة أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول وأبو فروة تعرفون حاله لا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تضعه عند غير أهله فتجهل وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. وذكره ضمرة بن شوذب عن بن شوذب قال قال الحسن لولا النسيان لكان العلم كثيرا. وقال أنس بن أبي شيخ من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره. حسن الفهم ورديء الاستماع يعني فيما ينصت وإن كان فهمه جيدا إلا أنه ما ينصت ولا يستمع يعني شره أكثر من خيره لم يقم خيره بشره فشره أكثر. قرأت على عبد الوارث ابن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال أخبرنا أبو بكر الصاغاني قال حدثنا سليمان بن أيوب عن يزيد بن زريع عن الحجاج بن أبي عثمان الصوار عن أرطاه بن أبي أرطاه قال قال عكرمة إن لهذا العلم ثمنا إلى وما ثمنه قال أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه. ورحم الله القائل أأنشر درا بين سائمة النعم أم أنظمه نظما لهملة الغنم لمهملة الغنم، ألم ترني ضيعت في شر بلدة، فلست مضيعا بينهم ودرار الكلم، فإن يشفني الرحمن من طول ما أرى، وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بقيت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. وهذا فيه نظر، حتى وإن كان ينشره لمن ليس أهلا له، أما إذا كان نشره على الضلال فنعم لا يصلح، وأما أن ينشره على غير الضلال، على الناس وعلى من هو يستحقه، هذا واجب. قال: وأخبرنا عبد الوارث، قال أخبرنا قاسم بن أصبر، قال أخبرنا محمد بن عبد السلام الخشني، قال أخبرنا الرياشي عن الأسمعي عن العلاء بن إسماعيل عن رؤبة بن العجاج قال: أتيت النسابة البكري فقال لي: من أنت؟ قلت: رؤبة بن العجاج. قال: فصرت. طيب، قال: قصرت وعرفت بما جاء بك، وعرفت قصرت وعرفت فما جاء بك. قال: أو عرفت عرفت. قلت: طلب العلم. قال: العلم من قوم أنا بين أظهرهم، إن سكت لم يسألوني، وإن تكلمت لم يعوا عني. قلت: أرجو أن لا أكون منهم. قال: أتدري ما آفة المروءة؟ قلت: لا. فأخبرني قال: جيران السوء إن رأوا حسنا دفنوه، وإن رأوا سيئا أذاعوه. ثم قال لي: يا رعب، إن للعلم آفة وهجنة ونكدا، فآفته نسيانه، وهجنته أن تضعه عند غير أهله، وأنكده الكذب فيه. قال: وأخبرنا خلف بن سعيد، قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن خالد، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن رجل نكرمة قال: قال عيسى صلى الله عليه السلام: لا تطرح اللؤلؤ للخنزير، فإن الخنزير لا يسمع باللؤلؤ شيئا، ولا تعطي الحكمة لمن لا يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لا يريدها شر من الخنزير. إلى هنا بارك الله فيكم.